عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، شكست عمري خدج رازي بس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. فغنبري صلابة خدلي بن هنار كلا أمير جيش ذات السلاسل، هذا غزاء بودقوتني ذات السلاسل، ذات السلاسل ناضي جهكي أفغزها صلى حفته بشجرته في غنبري صلى الله عليه وسلم. فأتيته بيشتن أسهد ملك، أسهد ملك في غنبري صلى الله عليه وسلم، فقلت من قوتي أي الناس أحب إليك، كيش كسش همية بتر حجبك. قال في غنبري صلى الله عليه وسلم قلت عائشة عائشايا. فقلت من قوتي من الرجال إش ظلامة؟ فقال بيجتن قوت أبوها بابويا وأبو بكر. قلت ثم من؟ من قوت بشتهن جاكي؟ قال قوت عمر بن الخطاب، عمر كور خطابيا. فعد رجالا كان ظلامك هجمارتم.